السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد آن أوان المادة الثانية، وهي أحاديث مختارة من رياض الصالحين. وقع الاختيار هذه الليلة على اختياري على باب الصبر، فتقرأ الآيات أولا ثم نتبعها بالتعليق عليها باختصار كما فعلنا ليلة البارحة، ثم بعد ذلك تقرأ الأحاديث المختارة حديثا إن شاء الله تعالى. تفضل يا دكتور حاتم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني في القراءة على فضيلة شيخنا ووالدنا من كتاب رياض الصالحين، باب الصبر. أقول الصبر له معنيان، أحدهما لغوي والآخر شرعي. فالصبر في اللغة معناه الحبس والمنع، ومنه سمي رمضان أو سمي الصوم صبرا، وسمي رمضان شهر الصبر، وذلكم لما فيه من حبس النفس عن شهواتها المباحة في النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا فيما كان مفروضا من الصوم أو نفلا. فالفرض كصوم رمضان والكفارة والنذر، والنفل صيام التطوع عامة. نعم. ومنه كذلك سميت اليمين الفاجرة، سميت اليمين الفاجرة يمين صبر. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر. نعم، فنعم لقي الله وهو عليه غضبان، يعني إذا لم يتب. والمقصود بيمين الصبر هي اليمين الفاجرة الغموس. سميت يمين صبر لحبسها عن صاحب الحق حقه، نعم، وإعطائه غيره. وأما شرعا فهو حبس اللسان عن الجزع، والنفس عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وشبه ذلك حال المصائب. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على فعل الطاعات وإن كانت شاقة حتى يتمكن المرء من أدائها على ما يريد الله عز وجل. الثاني صبر عن الهوى وشهوات النفس المحرمة، وذلك استجابة لما نهاه الله عنه ورسوله. الثالث الصبر على المصائب. نعم، فهذا من الصبر على أقدار الله، ولعله هو الذي أراده المصنف بنصوصه بنصوص الباب أو أراد أغلبها. نعم، بسم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: هذا في حال الجهاد، اصبروا وصابروا. نعم، صبروا على طاعة الله في الجهاد لما فيه من إزهاق الأرواح، نعم، وتعريض المرء صدره ونفسه لسهام الأعداء أو سيوفهم أو رماحهم. نعم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: يعني هذا في المصائب، نعم، ما يجريه الله على المرء من مصائب. نعم. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وعد من الله وهي عامة، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده عباده. نعم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على ما على أذى الخلق، نعم، وعلى صبر من الخلق على أذاهم، نعم، ويغفر يعفو يتجاوز عمن أساء إليه فقط، أما حدود الله فليس فيها تجاوز، ليس فيها عفو. فمثلا من كان على معصية لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل، من كان على بدعة فالصلح بيننا وبينه أن يتوب إلى الله من بدعته ويهجرها لله عز وجل. نعم. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. إن الله مع الصابرين. طيب، هات الحديث. وقال تعالى: هات الحديث، كافية هذه الآية إن شاء الله. نعم. بعدها الحديث. الحديث. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، مرادفة لكلمة نور، والمعنى أن الإنسان بما رزقه الله وآتاه من صبره فإنه يستعين بهذا، نعم، ويستضيء به على الحال المستقبل. فمثلا كما سيأتي الحديث: من أصابته مصيبة، مات له ولد أو زوج أو أخ عزيز عليه وصبر، لم يسترسل في البكاء مثلا من أول مرة، فإن ما بعدها من الصدمات يهونه الله عليه. نعم. بعده. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وهذا الحديث معناه اختصارا أن الناس قسمان: قسم صبور على الضراء، هين لين محتسب على الله ما يصيبه، وهو على السراء شكور لله سبحانه وتعالى. وهذا هو المؤمن، والمقصود الإيمان العام والإيمان الخاص الكامل. فحال المؤمن هكذا، لكن أهل الإيمان الكامل هم أكمل الناس صبرا، فهم في حال الرخاء شكورون وفي حال الضراء صبورون. نعم، وفي حال الشدائد هم على وقار وسكينة. القسم الثاني من هم على عكس ذلك، إن أصاب في حال النعمة أهل بطر وأشر واستكبارا في الأرض، وحال الضراء أهل جزع وتسخط. وهؤلاء غير المؤمنين، غير أهل الإيمان. ألا تسمعون وقال في الحديث وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، بعد. ثم قال رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده. رفعت ولا رفع؟ نعم، رفع. بارك الله فيك. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع أو تتقعقع، لا بأس، يجوز. نعم، بارك الله فيكم. ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: فلتصبر ولتحتسب، موقفان، حتى الموقفان لا بد لهما أو لا بد منهما للمؤمن حتى ينال الأجر. نعم، جراء ما أصابه الصبر، نعم، على المصيبة، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث فوائد أخرى، منها تطيب الخواطر وتصليتها عند المصيبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم أقرأها السلام، بعث لابنته بالسلام وغوى، ثم قال: إن لله ما أخذ وإن له ما أبقى أو ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا من أدعية التعزية، ومعناها تصبير المرء على ما أصابه وتسليته بما يحبه من الخطاب، ولابد أن يكون مشروعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه لا مانع من البكاء حال المصيبة. نعم، فإن البكاء رحمة، يعني وهو فيضان الدمع على الخدين، وقد يسمع معه شيء من الزفير قليلا، وإنما المحرم رفع الصوت على سبيل الجزع والتسخط. قلنا لهذا لأن بعض النساء لا تتمالك نفسها، فإذا مات عزيز عليها بين يديها ربما صفقت قليلا وقالت يا ويله. هذا ما دامت توقفت عند هذا، نعم، فالبكاء بعد ذلك لا يضرها، نعم، ولا ينافي هذا الصبر عند المصيبة الأولى، نعم، الصبر عند الصدمة الأولى من المصيبة، نعم. الثالثة لأنه لا مانع من سؤال الإمام أو العالم الكبير إذا استغرب منه أمر، نعم، ما كان يعني لم يره الناس إلا في حق غيره، فهو كأنهم يرونه كبيرا منه. وهذا في قول سعد رضي الله عنه أتبكي يا رسول الله، فأقره سمع على ذلك ولم يعب عليه، ولكن أخبره أن هذا رحمة. الرابعة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، نعم نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. يبدو أن هذه المرأة فقدت صوابها، ولهذا ذهبت إلى القبر فصارت تبكي عنده، وما كان هذا ينبغي لها، بل هو خطأ في حقها. والظاهر أن حالها بين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. إذن تذكير من رؤي أنه تذكير من رؤي أنه فقد صوابه أو كاد يفقد صوابه عند المصيبة، فقال لها: اتق الله واصبري. فائدة الثالثة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبعث معنفا، إنما بعث مبلغا، ولهذا لم يزدها على التذكير، ولم يعنف عليها إذ قالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، فهي تجهل حاله. الثالثة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وسماحته وتيسير الوصول إليه. ولهذا قالت المرأة أنها لم تجد عنده بوابين، نعم. ينبغي للمسيء في حق الفاضل أن يعتذر إليه مما بدر منه نحوه، وهذا وإيضاحه أن تلكم المرأة رضي الله عنها اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي معذورة، إذ لم تكن تراه قبل، لأنها كانت تسمع صوته وتبلغها أخباره، وقد تكون شهدت معه الصلاة أو بعض الصلاة، لكنها لم تعرفه لأنه ليس عليه هالة الملوك والأمراء، فهو صلى الله عليه وسلم متواضع في هيئته، نعم. كذلك قبول العذر ممن اعتذر عن إساءته، وهذا في حق المرء نفسه، أما في حق الله لا بد من التوبة، نعم. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم اعتذر، نعم، من أساء إليه يمكن أن يعتذر إليه في حياته، يعني في حياته، لكن الآن لم يبقى صلى الله عليه وسلم الباقي سنته، فمن أساء إليه يعني إلى سنته فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وهي الأخيرة بيان خطورة الاستمرار في الحزن بما يفقد المرء صوابه، وأنه يخشى عليه من استحواذ الشيطان عليه فيما بعد فلا يتمالك نفسه. ولهذا قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا كذلك يفيد فائدة أخرى، أن من تمالك نفسه واستعان بالله وسيطر على نفسه وقهرها على الصبر فهو إن شاء الله في مأمن من افتراس الشيطان له واستيلائه عليه فيما يقدر عليه بعد من المصائب، لأنه صبر واحتسب. نعم بعد هذا ما يسر الله من الأحاديث والآيات المختارة في هذا الباب. وأحب أن أنبهكم بارك الله فيكم إلى أن الفترة الصباحية ليس فيها شيء، لأن الكل يستعد لصلاة الجمعة. الجمعة سمعت أن الشيخ ربيع حفظه الله سيخاطبكم بعد العصر، وهذا تحديده إلى الشيخ كوري والمتعاونين معه. أما نحن فدرسنا يكون في الفترة المسائية بعد المغرب إن شاء الله. نعم كالمعتاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أرجو الهدوء والاستماع إلى التنبيه إذا كان هناك تنبيه. هل لديكم تنبيه شيخ كوري الإخوان؟ بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم عنا عظيم الجزاء، وبارك لكم في عمركم وعلمكم وذريتكم. آمين. وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقاه. التنبيه لكلمة الشيخ ربيع متى موعدها؟ غدا إن شاء الله كلمة الشيخ ربيع حفظه الله مع الساعة 5:15.